عندما يقول أنا السيد ولد آدم قد يعني اضطرق إلى نفسه أنه يقول ذلك مفتخرا، قال ولا فخر، ما أقول ذلك مفتخرا ولكن أقول ذلك مبلغا عن الله عز وجل، وسيد ولد آدم أفضل النبيين. قال لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته. وكما مر بنا أن الشهادة ركن واحد، عندما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك عن الإسلام، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه الشهادة ركن واحد مقترنة إحداهما بالأخرى، لا تقبل الأولى حتى تقبل الثانية، فالذي لا يقر بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصح إيمانه. فقوله لا إله إلا الله هذه توحيد المرسل وهو الله تبارك وتعالى، وتفيد إخلاص العمل لله عز وجل، ولا يقبل العمل إلا بهذا الشرط الأول. وقوله محمد رسول الله، محمد رسول الله، أن محمد رسول الله، هذه فيها توحيد المرسل، توحيد المرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقبل الله عز وجل عملا إلا ما كان على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المتابعة. ولذا قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذا قال لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. إذن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو سيد المرسلين، وله مقام الشفاعة العظمى، وأمته أول الأمم دخولا للجنة، وهو الذي يستفتح باب الجنة كما في الحديث يقول رضوان من؟ يقول محمد، يقول لك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. ثم قال صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، لواء الحمد كما ثبت في الحديث لواء الحمد بيدي، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو مقام الشفاعة العظمى، وهو التوسط إلى الله عز وجل للمجيء لفصل القضاء. قال والحوض المورود، وقد مر بنا الحوض، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. طيب، قال أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. أفضل الأمم هي أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس في الصحيح في رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فرأيت فإذا بسواد عظيم، فقلت هذه أمتي، قيل لا هذا موسى وقومه، موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فأفضل الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لأن النبوة قد ختمت به. فاليوم لا يقبل من يهودي ولا نصراني صرفا ولا عدلا حتى يؤمن به صلى الله عليه وآله وسلم، بل حتى إن المسيح عيسى ابن مريم حين ينزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعته صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني اليوم منذ بعثته 1400 سنة، وهذه السنين كلها ويعني أعداد غفيرة من الناس يدخلون في هذا الدين، وبقية الأديان منسوخة لا يقبل منها شيء. إذن معجزته صلى الله عليه وآله وسلم باقية، وهي القرآن. ما من نبي من الأنبياء قبلي إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى لي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهو أكثر النبيين أتباعا يوم القيامة، لأن معجزته خالدة مستمرة إلى قيام الساعة، وأمته أفضل الأمم. قال: وأصحابه خير أصحاب الأنبياء. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير أصحاب الأنبياء. ولذا لما جاء ذلك الحبر إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: آية في كتابكم لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: والله أنا أعلم الوقت الذي نزلت به والمكان الذي نزلت به، نزلت في يوم عرفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في يوم الجمعة، وهما بفضل الله لنا عيد. فالأمة هذه أفضل أمم الأنبياء، وأصحابه خير الأصحاب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله اختارني واختار لي حواريين وأصحاب. الله عز وجل قد اختاره واختار له، فهو خيار من خيار من خيار، وأصحابه أفضل أصحاب الأنبياء. قال: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذي النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر، وأفضل الأمم هي هذه الأمة، وأفضل الأصحاب هم أصحابه. لذا أفضل من مشى على الأرض بعد النبيين هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أفضل من مشى على الأرض بعد النبيين. ولذا يعني فإن أحاديث تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أحاديث كثيرة، منها يعني قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ومنها قوله يعني: كل خوخة في المسجد تغلق إلا خوخة أبي بكر. ومنها أنه في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ومنها يعني المآثر الكثيرة له، صحبته في الهجرة، قوله تعالى في سورة براءة عندما ذكر قصته مع الغار، قال الله تعالى: اثنين يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، من حديث أبي موسى في قصة عندما قال: لا أكون بواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الليلة، فكان أول من دخل أبو بكر، قال: إذن له وبشره بالجنة، وغير ذلك من الأحاديث. إذن أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عمر الفاروق، وهذا موطن إجماع كذلك، أن أفضل الناس بعد أبي بكر هو عمر رضي الله عنه وأرضاه لسابقته في الإسلام ومواقفه، فهو من يعني الصحابة الأوائل من المهاجرين، ومواقفه في الإسلام مشهودة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بالفضل وبالجنة، منها أنه كان يسير على جبل أحد هو أبو بكر وعمر وعثمان، فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومنها الحديث قال أذن له لعمر حين استأذن وبشره بالجنة، وغير ذلك من الأحاديث التي ورد فيها. وقوله في حديث العشرة المبشرة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وغير ذلك من الأحاديث. وقد أجمع الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان بتعيين من على خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت بتعيين من أبي بكر، فوافق عليها وبايعه الجميع وشهدوا له بالفضل. وكان خليفة المسلمين زهاء يعني 11 عاما، وكانت الفترة التي حكم فيها فترة قوة وعزة ونصر وفتوحات للمسلمين، فتح على عهده العراق، ويعني وصلت الجيوش إلى تخوم الشام، ثم فتح الشام يعني وهو يجود بنفسه بعد أن قتل شهيدا بطعنة المجوسي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في صلاة الفجر وهو يصلي بالناس. قال ثم عثمان ذو النوري، عثمان بن عفان، اتفقت الأمة كذلك على أنه يعني أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر هو عثمان، وهذا كذلك من المسائل التي اتفق عليها الأولون. لكن حصل خلاف في بين أهل الكوفة، عند أهل الكوفة في التفضيل بين عثمان وعلي أيهما أفضل، مع الشهود لكليهما للفضل، أيهما أفضل عثمان أم علي؟ بعضهم فضل عليا على عثمان، وهذا الخلاف حصل يعني في وقتهم، ثم بعد ذلك أجمعت الأمة على فضل عثمان. وفضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني قد جلس وبدت ساقاه، فلما دخل أبو بكر ثم دخل عمر ثم دخل عثمان فضم ساقه، قالت أراك فعلت ذلك يا رسول الله من المؤمنين؟ قال ما لي لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ومنها قوله أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة. ومنها عندما جهز جيش العسرة، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب الأموال التي جاء بها عثمان، فقال ما ضر عثمان بعد اليوم. ومنها أنه قد اشترى بيروحاء، ومنها غير ذلك من الكرامات التي له. ومنها أنه قد اشترى بئر أريس، وهي البئر التي إلى اليوم الذي ذهب قرب مسجد في المدينة إلى الآن وقف عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، قرب مسجد الذي يعني يعطي دروس فيه الشيخ محمد بن هادي، خلفه هناك تجد وقف عثمان بن عفان، بستان كبير من النخل موجود إلى اليوم. فضائله أكثر من أن تحصر، وقد تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، ثم يأتي بالفضل بعدهم علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد أجمعت الأمة على فضله وخيره وقدمه وسابقه في الإسلام، وأنه أول الفتيان الذين دخلوا في الإسلام، وله المواقف المشهودة، منها في يوم خيبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعطينا راية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدركون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين علي؟ فقال به رمد يشتكي، فدعا به فبسخ في عينه فبرئ، ثم أعطاه الراية. ومنها يعني مواقفه المشهودة وشهود النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، وتزويجه من فاطمة سيدة نساء العالمين، وهو ابن عم وابن عمه وقريبه، وله الفضائل المشهودة التي لا ينكرها أحد إلا الناصب عليهم من الله ما يستحقون. إذن هؤلاء الأربعة على حسب الترتيب هكذا رتبهم الصحابة: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالذي يقدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم هم الذين قدموا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال لما ورى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي، أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينكره. إذن هذا يسمى إقرار سكوتي، إقرار سكوتي من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الترتيب. قال: وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت الثالثة. وراء أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر. وهو حق خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفضله وسابقته وتقدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة، وإجماع الصحابة على تقديمه وبيعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة. وهذه الأمة معصومة من أن تجتمع على ضلالة. قال: ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه، ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه. قال: وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف والذي عليه أهل السنة والجماعة. قال: ونشهد للعشرة للجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. طيب، قال: عمر وعثمان وعلي. لماذا نون هذه ولم ينون هذه؟ عمر وعثمان وعلي، ها ما تقول؟ عمر وعثمان ممنوع من الصرف، عمر للعدل وعثمان لزيادة الألف والنون مع العالمية كليهما، وعلي ليس فيه علة فهو مصروف. طيب، قال: وطلحة في الجنة، طلحة من تأنيث عالمية مع التأنيث وممنوع من الصرف، والزبير في الجنة. قال: وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. إذن هؤلاء ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، فهم مشهورون بالعشر المبشرة، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة. ويعني هناك أناس غيرهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، منهم بلال مثلا: لقد سمعت دفن عليك في الجنة يا بلال، فبما سبقتنا إلى الجنة يا بلال. ومنهم عكاشة قال: سبقك بها ادعو الله ان يجعلني منهم الذين يدخلون الجنه بلا حساب ولا عذاب، قال انت منهم، وغير ذلك من الصحابه الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم بالجنه، فهؤلاء جميعا نشهد لهم بالجنه. ومنهم اصحاب ضيعه الرضوان، لا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، زائد 1400 او 1500 صحابي على اختلاف بين الروايات بين الرواة في عددهم. فهؤلاء جميعهم نشهد لهم بالجنة، لذا قال وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. إذا نشهد للحسن والحسين بالجنة وأنهما سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة، قال يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، كان هو الداخل. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذن بعد هؤلاء الذين حكم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة، لا نجزم لأحد منهم بالجنة، لا نجزم لأحد بالجنة من الناس. يعني المسائل التي ذكرها وتفضيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تفضيل عصره خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم تفضيل الصحابة رضي الله عنهم ببعض الصحابة بأعيانهم هم الأربعة ثم الستة ثم بقية الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. تفضيل الصحابة إنما هو تفضيل عصر، يعني عصر الصحابة عموما، جنس الصحابة عموما كله أفضل من جنس التابعين، وجنس التابعين أفضل من جنس تابعي التابعين، وهكذا. أما يعني الأمر ليس تفضيل أعيان، يعني قد يكون شخص من التابعين عنده من الفضائل والأجر يعني ما يفوق بعض الصحابة. إن قد يحصل رجل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة وليس له فضائل وليس له أحاديث مروية عنه ولا، ورجل من التابعين عنده يعني من الحسنات والعلم ورواية الحديث وغير ذلك الشيء الكثير الجم جدا، فقد يفضل على أحد من الصحابة. لكن من حيث العموم، يعني عموم الصحابة، جنس الصحابة، عموم الصحابة أفضل من عموم التابعين، وعموم التابعين أفضل من تابعيهم. والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.